الله النبي الله يا جدع الله يا عمي الله فلما Thank you. Thank you. Yeah. صلى على النبي. الله ولو كان المشركون تؤمنون بالله وعلى Oh. يا مليل ربنا جل لك فرصة في حمد، فرصة في حمد هنا عادة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله قولا ثقيلا. Oh. واذكر اسم ربك